يسأل أخونا سؤال آخر ويقول: هناك استقطاع يؤخذ من راتب الموظف من قبل الدولة لتدخره له، وعند تقاعده أو استقالته ترده إليه وزيادة، فهل على المبلغ المستقطع زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدرى ولا يدين ما لا يحكم الله فيه. فإذا وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكوا إلى حلال الحول، كل ما حلال الحول زكوا إن بقي عندهم، وإن أكلوا قبل الحول فلا شيء. وهكذا هو إذا أخذ التقاعد في حياته، ما حل عليه الحول وهو نصاب زكاة، وما لا فلا. جزاكم الله خيرا. هو يصرف على قيمة شهرية تقريبا بالنسبة للمتقاعد سماحة الشيخ، يأخذ بعدما يتقاعد. نعم، إذا بقي المال عنده حتى حل عليه الحول زكاة المبلغ الذي يستلم بعدما قبضه. نعم، كل شهر كل شهر. نعم، جزاكم. وإن أكله قبل تمام الحول، نعم، أو قضى به دينا أو نحو ذلك فلا شيء عليه. إذن حكمه حكم الراتب تقريبا، حكم الراتب في غير التقاعد. نعم، بارك الله فيكم. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.